وش الاختيار؟ ودي جواب يعني احنا جالسين. كذلك خلاص اذا نقف عند هذا وان شاء الله مبحث القدر له تفصيلات كثيرة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية، صلى الله وسلم على نبينا. بالنسبة لكلام شيخ الإسلام قال له ثلاث شروطان، تفسير اللام من الاستحقاق أو الاختصاص، لكن بقية الكلام يدل على أن ليس قالوا له الأنبياء والصديقين والشهداء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهناك تنبيهان. الأول، غدا ثم محاضرة لي في جامع الملك خالد بعنوان الفكر والعلم بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والثاني، دروس من الثلاثة، يعني درس الفقه ودرس التوحيد يوم الأربعاء ودرس الواسطية مثل اليوم. هذه نعتذر منكم عن هذه الثلاثة إن شاء الله تعالى. بس الثلاثة من الأسبوع يعني الثلاثة. نعم، كيف؟ ما فهمت. الله يعين. إن شاء الله نستمر الدروس حتى بعد الحج. سألني بعض الإخوة هل الدروس تستمر؟ ونستمر إن شاء الله حتى قرب الاختبارات بإذنه تعالى. ثلاثة دروس، مي بأيام، ثلاثة دروس. الأربعاء ثلاثة درس الفقه، الأربعاء درس فتح المجيد، السبت درس الواسطية فقط إن شاء الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده، وهو الكلام على القدر وأخذنا منه شيئا. ما أدري وين وصلنا لها كلها. لا، طيب، وصلنا إلى قوله جل وعلا، قوله رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية بعلم ثم الكتابة، فقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الآية الأولى دلت على أن علم الله جل وعلا شامل لما في السماء وما في الأرض، كما قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل على مرتبة العلم، لأن قوله يعلم ما في السماء والأرض هذا علم غير مخصوص بزمن، فهو علم بما يكون في السماء والأرض، فهو جل وعلا عالم بكل شيء سبحانه. قال: إن ذلك في كتاب. قوله إن ذلك، الإشارة في قوله ذلك إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرض، وذلك أن القدر يعني ما جعله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مكتوبا، هذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة. قال: إن ذلك في كتاب. فما يكون في السماء والأرض جعله الله جل وعلا في كتاب، والكتاب هو المجموع، سمي كتابا لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما الكلام، ولهذا قيل للكتابة كتابة، لأن الكاتب يجمع الحروف، وهذا يبين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة كتابة بالقلم، على ما يفهم من قول القائل كتبت شيئا، يعني كتبه بقلمه، كتبه ليكون مقروءا بعد الكتابة. قال جل وعلا: إن ذلك، يعني المعلوم في كتاب، إن ذلك يعني ما ذكر من كتابة ذلك في كتاب، وعلمه جل وعلا بكل شيء على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمن أسباب أن الأشياء يسيرة عليه جل وعلا أنه عليم سبحانه، قدير سبحانه، فعلمه تام كامل من جميع الوجوه، وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه. قدير هو جل وعلا على كل شيء، على ما يشاءه وعلى ما لم يشأه سبحانه، فقدرته عامة في قدرته عامة على كل شيء. ولهذا قال هنا: إن ذلك على الله يسير، فعلمه جل وعلا بتفاصيل كل شيء وكتابته لذلك هذا يسير على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته جل وعلا. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب، ومفهومه أيضا ما يقع في الأرض من خيرات، فالكل مكتوب. وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو ذلك، فإذا علم أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه جل وعلا، وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه. إن ذلك على الله يسير، يعني ما ذكر هو عليه جل وعلا يسير. هذا استدلال من شيخ الإسلام على تينك المرتبتين. قال بعدها: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التقدير أو القدر هو بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى، وإلى التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ هذا على وجه الإجمال، وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه التفصيل، وذلك أن علم الله جل وعلا يكون بحسب المعلوم، فهو جل وعلا علم الأشياء في الأزل قبل أن تحدث، وإذا حدث الشيء علمه جل وعلا فيوافق علمه السابق. ولهذا قال جل وعلا في آيات في القرآن في مثل قوله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل وعلا جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم، فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء، وهذا لا ينافي العلم السابق. فالعلم السابق فيه أدلته، والله جل وعلا يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، الكليات والجزئيات للعلم الأزلي السابق، وكذلك إذا حدث الشيء علمه. وما جاء في الآيات من مثل آية البقرة هذه إلا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك، فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. ففي قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، هو جل وعلا يعلم ذلك قبل حدوثه، ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، فالله جل وعلا يعلم قبل ذلك. وإنما خص هنا هذه المسألة وأمثالها، يعني مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك، بأنه شرع أو فعل ليعلم، فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على العبد. وهذه الآيات وأمثالها استدل، وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقولون إن علم الله مستأنف، كما يأتي في بيان تلك الطائفة، لأن قوله إلا لنعلم هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع، ففيه تخصيص بذلك، قالوا وهذا يدل على أن علم الله مستأنف، وهذه هي أول مرتبة من مراتب القدر التي نفيت له العلم السابق، فجعل الأمر أنف ومستأنف يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق. وبينت لك أن معنى هذه الآيات هو إظهار العلم السابق لكي يكون حجة على العباد، فالآيات متوافقة غير متعارضة. كذلك بالنسبة للكتابة، هناك أنواع من التقدير الكتابي، وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلائق يعني كتبها، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو اللوح المحفوظ. هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. وهناك كتابات تفصيلية، هذه الكتابات التفصيلية تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، فمنها ما ذكره شيخ الإسلام هنا، قال في الكتابة العامة كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة الأصل، ثم ذكر نوعا آخر من الكتابة، قال وإذا خلق جل وعلا جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، وفي الحديث أيضا في الرواية فيؤمر بكتب أربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذه ذكر شيخ الإسلام أنه قبل نفخ الروح، ثم يؤمر لقوله في الحديث ثم يؤمر بنفخ الروح، هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح، وهذا الكتب هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ ويؤمرون بذلك، فيكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين. كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنة، يقدر بمعنى يكتب، أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ، وهي التي في قوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا الفرق يفرق كل أمر يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة كما هو أحد وجهي التفسير. فهذه كتابة سنوية. هذا ثاني الكتابتان العمرية والسنوية، هذه يكون فيها تعليق، يعني يقال فيها إن فعل العبد كذا فتكون يكون القدر كذا، وإن فعل العبد كذا يكون القدر كذا، فإن وصل رحمه زيد في عمره، إن وصل رحمه وسع له في رزقه. فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة، وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس في تفسير آية الرعد، وهي قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء يعني من القدر تقبل المحو والإثبات، وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات، بل هي آجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير، وذلك ما في اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن يعني مكتوب التفصيل والنهاية، لكنه لا يقبل المحو والإثبات. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات، كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا الوجه هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه، وهو وجه ظاهر البيان والصحة، لأنه موافق للأدلة، كما قال جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق، وسببا في نسأ الأثر في زيادة العمر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا كله بما في صحف الملائكة وما يكون فيها. فإذا هاتان المرتبتان العلم والتقدير فيها إجمال، فيها جملة علم جملي، وهناك علم تفصيل أو علم بالكليات والجزئيات، وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع المخلوقات، وهناك تقديرات أخرى وأنواع من الكتابة تفصيلية، وقد فصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في ذكر هذه المراتب، وذكر أنواع التقدير الخمسة، وذكر الأدلة عليه بما يحال به عليه، لأنها كلها تفصيلات للقدر السابق. قوله هنا: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أنه مما يؤمر به أهو ذكر أم أنثى، يعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى. فالملك يؤمر بك هذه الكتابات: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وكذلك يقال للملك: أذكر هذا الجنين أم أنثى. فإذا كان كذلك فيكون بإعلام الملائكة لهذه بهذا العلم، ألا وهو هل هو ذكر أم أنثى، خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله جل وعلا. فإذا علم نوع ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى هو مختص بالله جل وعلا قبل نفخ الروح. وإذا نفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم، فإذا يكون غير مختص بالله جل وعلا، فليس من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد. ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر أم أنثى، لأنهم يرون ما يتميز به الذكر مما يتميز به الأنثى تقريبا من الشهر الخامس فما فوق. وهذا ليس من الغيب المختص بالله بل هو مما يدرك. وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنه. إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأربع: رزق الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. قال بعض أهل العلم: الأجل يختلف عن العمر، فالعمر يقبل التغيير، وأما الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير، وذلك لقوله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: لكل أمة أجل. والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه كثيرة. وقال في العمر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستئخار والاستقدام، والعمر يقبل ذلك. وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح، أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر، لأن هذا الذي يكتب من الأجل هو يقبل التغيير لقوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: وينسأ له في أجله. وهذا ظاهر، لكن الاستعمال أو ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فهذا القدر أو هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. يقصد بغلاة القدرية الذين ينكرون العلم السابق، وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة، غيلان دمشقي ومعبد جهني ومن كان على هذه الشاكلة، فإنهم زعموا أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل. قالوا: الأمر أنف مستأنف. وأول حديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عمر وفي حديث جبريل فيه هذه البدايات، وأنه أناس في البصرة كانوا يتقفرون العلم قالوا: إن الأمر أنف. قال عمر: أخبرهم أن قال ابن عمر: أخبرهم أني منهم براء. ثم ساق الحديث. فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وقوله غلاة القدرية يعني أن هناك قدرية غير غلاة. هل هذا المفهوم صحيح من كلامه؟ نعم هو صحيح، لأن القدرية أنواع، منهم الغلاة ومنهم من ليسوا بغلاة، وبعض أهل العلم يعبر يقول المتوسطون، وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات للقدرية: الغلاة والمتوسطون ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. وقوله القدرية هذا اسم لمنكر القدر، والأصل أن النسبة تكون للمثبت لا للنافي، فإذا أثبت شيئا ننسبه إليه، كما يقال الصفاتية لمثبتة الصفات، العقلانيين لمثبت أو مقدم العقل ونحو ذلك. لكن هؤلاء قيل لهم القدرية لأنهم نفاة القدر، فهذا اصطلاح خاص. فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم قدرية، ويشمل طائفتين كبيرتين، الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم، والطائفة الأخرى المعتزلة الذين أنكروا أن الله جل وعلا يخلق فعل العبد، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه كما سيأتي في المرتبة الأخيرة. ويقابل القدرية الجبرية، يأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله. قال ومنكروه اليوم قليل، وهذا في وقت شيخ الإسلام، يعني منكر العلم السابق قليل، والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب قلاة القدرية من بعض الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة. الفلاسفة يزعمون، يعني الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم. يقول العلم يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيل، علم بالكليات دون الجزئيات، وهو نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. لما انتهى من ذلك شيخ الإسلام قال: وأما الدرجة الثانية، يعني من درجتي القدر، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ذكرنا أن الدرجة الأولى قديمة، العلم والكتابة قديمة، والدرجة الثانية تقارن المقدور، تقارن المقضي. فالقدر إذا وقع أو إذا شاء الله جل وعلا أن يقع لا بد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن. هذا القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين. فصل ذلك شيخ الإسلام بقوله يعني مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، قال: وهو، يعني هذه الدرجة، كيف يكون الإيمان بذلك؟ الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، إلى آخر كلام. هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الثانية مرتبتها الأولى، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، الإيمان بمشيئة الله، مشيئة الله النافذة، وهو جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، الآية، وكذلك قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكذلك قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فهو سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مشيئته نافذة. ومنها قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا مشيئة الله شاملة، مشيئة الله نافذة، فهو ما شاء كان. ومعنى قوله نافذة يعني أنه جل وعلا لا معقب لحكمه، ولا يخاف جل وعلا أحدا، ولا يتردد جل وعلا فيما يشاءه سبحانه وتعالى، بل ما شاء كان. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة. وكما ذكرنا لكم أن الإرادة قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فإذا قلت شاء الله كذا بمعنى أراده كونا، فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعية. وقوله هنا ما شاء الله كان يعني كونا، أما الأمور الشرعية فإنها لا يطلق عليها المشيئة، لأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما الشرعيات فتدخلها الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله جل وعلا، ما أراده الله شرعا هو موافق لمحبته، إذ لا يريد جل وعلا شرعا إلا ما يحبه، وما أراده شرعا قد يكون قد يفعله العبد وقد لا يفعله. يريد الله أن يتوب عليكم، لكن من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة فهذه كما قال ما شاء الله كان. فإذا آمن العبد بأن يعني اعتقد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان، وأنه جل وعلا يتصرف في هذا الملك كما يشاء، وأنه جل وعلا لا معقب له، يحكم في ملكه كما يشاء، فما شاءه حصل ووقع، وما لم يشاءه جل وعلا لا يحصل ولو اجتمع عليه من بأقطارها، من في السماوات ومن في الأرض، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا هو جل وعلا لا يشاءه، بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، من حركة ولا سكون، لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة بقدر والحركة بمشيئة وبقدر. فمن قال إن الأصل هو السكون حركة خلاف الأصل زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون الساكنات، ولكن هذا باطل، بل إنه ما من سكون إلا بمشيئة، وما من حركة في متحرك إلا بمشيئة، فسكون ساكن ليس عن اختياره وليس لأن الأصل فيه السكون، بل لأن الله قدر جل وعلا أن يكون ساكنا وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكن. إذا قلنا قدر يعني في الماضي تقدير بالعلم والكتاب، وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكنا فهو بمشيئة الله جل وعلا، والله سبحانه له ملائكة وكلهم جل وعلا بفعل ما يشاءه سبحانه، وكلهم توكيل، هم موكلون بذلك، كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهم موكلون. قال إلا بمشيئة الله، من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، حتى سقوط الورقة، هبوب الريح، هباء ماشية تراها شعاع فيه غبار، هذا كله بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا تعليل لما سبق، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه القدرة الشاملة، عبر شيخ الإسلام بقوله قدرته الشاملة، وذلك لأنه في القرآن وفي السنة فيها القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات، ففي القرآن في آيات كثيرة والله على كل شيء قدير، وقال إن الله كان على كل شيء قديرا، وقال والله وكان الله على كل شيء مقتدرا، والآيات في ذلك كثيرة. قال على كل شيء، وكل من ألفاظ الشمول والظهور في العموم، فتشمل المعدوم والموجود، وشيء اسم لما يقبل العلم يعني للمعلوم أو لما يؤول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم، فإذا صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود لما رأيته وللمعدوم أيضا، وقوله المعدوم يعني لما لم يشأه الله جل وعلا، فهو سبحانه ما شاءه كان، لكن ما يقدر عليه سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته جل وعلا، وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في قوله والله على كل شيء قدير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله شاملة للمعدومات والموجودات، كما قال سبحانه ولو شاء الله لأسمعهم، قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا الإسماع إسماع الاستجابة ما حصل، ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون، وهذا تابع للعلم وهو تابع أيضا للقدرة، كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي هذه الآية إثبات أن الله جل وعلا قادر على هذه الثلاثة أشياء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو قادر على هذا الشيء، وهل هذا الشيء حصل موجود أو معدوم؟ قال عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية أعوذ بوجهك فأجيب، وقال أيضا في قوله أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فأجيب، وقال في قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أهون لأن الله جل وعلا لم يعطه ذلك. قال العلماء دلت الآية على أن قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، فقوله وهو على كل شيء قدير فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، وهذا مذهب أهل السنة. والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق قديم، هذا بحث يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن أيضا مما يناسب كلام هذا هنا، يقولون إن القدرة قدرة الله جل وعلا متعلقة بما شاءه، ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم والله على ما يشاء قدير، وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة، لا يجوز أن يخالف المرء نص القرآن ويقول والله على ما يشاء قدير. ونعم هو جل وعلا على ما يشاء قدير، لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فهو سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه، فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه، وعند أهل السنة القدرة متعلقة بما شاءه جل وعلا وبما لم يشأه، لقوله سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم جاء في بعض الأحاديث إني على ما أشاء قادر وإني على ما أشاء قدير، وهذا يثبته أهل السنة لأنه دليل على أنه جل وعلا على ما يشاء قدير، وهذا دل عليه قوله على كل شيء قدير، لكن عندهم شعار أنهم يعرضون عن قوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير، وإذا كان شعارا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم مع صحته في نفسه معنى. وقول القائل إنه جل وعلا على كل شيء قدير هذا يشمل ما شاءه وما لم يشأه، وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة. هذا معنى قول شيخ الإسلام من الموجودات والمعدومات، وعلى كل شيء قدير من الموجود والمعدوم. طبعا هذا كله متعلق بما يمكن، أما المحال مما أحاله أو منعه جل وعلا أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه، فهو جل وعلا قدير على كل شيء على هذا وذاك، ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون، وقدرته شاملة جل وعلا لكل شيء، ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محالا، مثل أن يكون ثم إله بحق، هذا محال فلا يكون البتة. هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول نعم، القدرة متعلقة بكل شيء، لكن هذا محال لا يكون. كذلك أن يوجد إله آخر، هذا محال. كذلك أن يكون له جل وعلا ولد، هذا محال إلى آخره. وهذه المحالات هو جل وعلا الذي جعلها محالة سبحانه وتعالى. فإذا لا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة، هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل، لأن هذه جعلها الله جل وعلا محالات، فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص، وأما ما جعله الله جل وعلا محالا فإننا نأخذه على ما جاء في النص، ولا نخوض فيه بهل تشمله القدرة أو لا تشمله، لأنه لا فائدة منه، ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص. قال بعد ذلك: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. قوله ومع ذلك يعني مع وجود القدر السابق، الله جل وعلا أمر العباد بطاعته، فالقدر لا يعني عدم العمل، بل القدر قدر الله جل وعلا هو علمه جل وعلا بما سيكون، كتابته جل وعلا لما سيكون وما قدره سبحانه وتعالى على عباده. ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو جل وعلا يحب المتقين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا شيئا ويبغض شيئا، والجميع قد شاءه. إذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب جل وعلا؟ وهذا الضلال أو هذه الشبهة أوقع الطوائف في الضلال، وأهل السنة قالوا إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية فيما أطاع الله جل وعلا فيه، يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية، ومن خالف الكافر أو العاصي حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية، فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية.